منو غيرك إذا عشته يداوي حالي المجروح، ولو بإحساس رتلته إلى مسك الحنايا الروح، بكل لحظة تباشرة تعانك خاطري متروح، كتاب الله ما غيره رسم دربي بكل وضوح، كتاب الله. وكنت اسمع حكي عنا مقامه فوق ما يحكون، ياخذ بيدي للجنة ويشرق من ضياه الكون، أرتل فيه وتغنى وكل مرة يفيض الشجون، كتاب الله ما غيره رسم دربي بكل وضوح، كتاب الله. قرآن الفجر يشهد على إحساسي وهو مشهور، مثيلك والله ما يوجد، خشع قلبي وعيني تجود، ولا مني بك تهجد وجدت اللي قبل مفقود، كتاب الله وما غيره رسم دربي بكل وضوح، كتاب الله. تضيق الدنيا بس تفرج إذا رتلت من كايات، ولاقي بعدها مخرج سطورك بلسم الأوقات، شرب قلبي الندى وأوراق بصدري نبضه اللي مات، كتاب الله ما غيره رسم دربي بكل وضوح، كتاب الله.